أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق فيتعلمون منهما ما يفرقون به

المغضوب عليهم ولا أنت كما أثنيت على نفسك لا هذه البلاد الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.